يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة رضي الله تعالى عنه أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا فيما مضى أن الإمام مسلم رحمه الله لما ألف كتابه رتبه في ذهنه، وأنه جعله على أبواب وعلى تراجم، لكنه لم يكتب هذه الأبواب ولا تلك التراجم، وإنما الذي ترجم لأبوابه وعنون لها إنما هم الشراح. وقد أفاد الإمام النووي رحمه الله أنه حرص على أن يذكر من العناوين ومن التراجم ما يتناسب مع الأبواب التي يسوقها، ولذلك ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله إنما ذكر هذه الأحاديث بعد ذكره حديث المغيرة وحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما على سبيل التأكيد وبيان أن حديث من كذب علي متعمدا حديث مشهور، بل إن أهل العلم أكدوا أنه حديث متواتر، حيث رواه أكثر من 60 صحابية، ولم يجتمع العشرة المبشرون بالجنة على رواية حديث إلا هذا الحديث. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه بهذا المعنى العشرة المبشرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، كل روى هذا الحديث، ورواه غيرهم من سمعنا ممن ذكرهم الإمام النووي، ذكر منهم المغيرة بن شعبة، وذكر منهم أنس بن مالك، وذكر منهم غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الحديث الحديث الأول قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا ترجمته في درس ماضي، وأنه عبد الله بن محمد بن عثمان ابن شيبة، وأنه من كبار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وأن الإمام مسلم اعتمد عليه في ما أخرجه في كتابه، حيث يروي عنه كتبه والتي منها المصنف والتي منها المسند. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا الإمام من شيوخ البخاري ومسلم، بل إنه من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كل روى عنه ما عدا الإمام الترمذي كما مر معنا في ترجمته فيما مضى، حيث أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا غندر، وغندر هذا لقب لمحمد بن جعفر، لقب بغندر، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، يعني لو حدث من غير كتابه، لكن رواياته التي أخرجها الشيخان وغيرهم إنما أخرجوها من خلال كتابه. قال: هو من الطبقة التاسعة، يعني من طبقة صغار أتباع التابعين، توفي سنة 193 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا غندر عن شعبة، وقد مر بنا ترجمة شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة حافظ إمام. ثم قال الإمام مسلم: حاء، يعني يحول الإسناد، فهذا الحديث الذي يرويه رواه من طريقين: من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريق شيخه محمد بن المثنى، ومن طريق أيضا شيخه محمد بن بشار، لكنه قرن بين محمد بن بشار ومحمد بن المثنى لأنهما من شيوخ الإمام مسلم، وهما كفرسارهان، وهما كفرسيرهان، يعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وشيخهم محمد بن جعفر، والإسناد يلتقي في محمد بن جعفر، لكن لما رواه أبو بكر بن أبي شيبة وقال فيه عن غندر، ورواه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وقال عن جعفر عن محمد بن جعفر، لذلك الإمام مسلم رحمه الله ساق الأسانيد ثم حول الإسناد من شعبة، حيث إنما دار الحديث على شعبة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر، والمفترض أن هذا الحديث مداره على محمد بن جعفر، لكن لما كان محمد بن جعفر يرويه عن شعبة عن منصور وتغير الاسم، ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب، الإمام مسلم رحمه الله جعل التحويل من شعبة. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ولقب بالزمن لأنه يعني لازمه مرض حيث أقعده. قال: مشهور بكنيته وباسمه، ثقة من الطبقة العاشرة لأنه من طبقة أبي بكر بن أبي شيبة، وقد أخرج له الجميع. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، هكذا يلقب. وهذا اللقب مر بنا، أبو بكر مر بنا يقال فيه بندار، ويقال إن الذي يقال فيه بندار. قال: ثقة من العاشرة، مات سنة 252، وهي السنة التي توفي فيها محمد بن المثنى، وقد أخرج له الجميع. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الذي يلقب بغندر، وقد مر بنا أن غندر لقب لقبه ابن جريج، لقب محمد بن جعفر بهذا اللقب، ومعناه يعني الطالب الذي يكثر الشغب. والسبب أن محمد أن ابن جريج لما حدث طلابه بحديث شغبوا عليه، وكان من أكثر من شغب عليه محمد بن جعفر، فقال له: اسكت يا غندر، فصار لقبا له اشتهر به. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: قال حدثنا شعبة عن منصور، وقد مر بنا منصور، وهو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال: ثقة ثبت. وقد مر بنا أنه عندما قارن الإمام مسلم بينه وبين سليمان الأعمش وبين خالد وبين خالد أو أحد التابعين المشهورين، أنهم الثلاثة يعني قارن بينهم وبين ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، وأن هؤلاء يفوقون الطبقة الثانية. هنا ترجم لمنصور وقال إنه ثقة ثبت، وأنه كان أعلاهم لأنه كان لا يدلس، وأنه كان من طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة، توفي سنة 32 و100. قال عن منصور عن ربعي بن حراش، وربعي بن حراش هو أبو مريم، ربعي بن حراش العبسي الكوفي، قال: ثقة عابد، ووصفه بأنه مخضرم يعني أنه من كبار التابعين، بل إنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فلعدم مشاهدته النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عدى من التابعين ووصف بأنه مخضرم. قال: من الطبقة الثانية، مات سنة 600 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب، يعني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار، يعني يستوجب دخول النار، فإنه من يكذب علي يلج النار. وهنا يذكر أهل العلم أن هذا خبر لكنه أريد به الإنشاء، يعني على أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب عليه، فإنه من يكذب علي يلج النار. ونلاحظ أن هذا الحديث جاء بقوله لا تكذبوا علي، يعني على سبيل الإطلاق، سواء كان ذاك الشخص متعمد أو غير متعمد. وسيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله في أنه يفرق بين المتعمد وغير المتعمد. أما المتعمد فإنه يستوجب الإثم ويستوجب العقوبة، لكن غير المتعمد إن كان عن نسيان أو عن خطأ فإنه يرفع عن الأمة الخطأ والنسيان، أي فلا يستوجب هذه العقوبة وإن بدر منه ذلك لأنه ما قصد ولم يتعمد. نعم. هذا حكمه ولا تقرير؟ إيش؟ عليه هذا حكمه ولا تقرير؟ ما فهمت سؤالك. هذا حكمه من كذب عليه، فهذا حكمه إنه هو تقرير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال من كذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يعني هذا خبر بمعنى الإنشاء، بمعنى أنه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بدخول النار، فهو على سبيل يعني الإنشاء دعاء. قال وحدثني زهير بن حرب، فهذا الحديث من مسند علي رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا هذا الحديث من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه ومن مسند المغيرة بن شعبة. قال وحدثني زهير بن حرب، وهو شيخ الإمام مسلم ومن كبار شيوخ الإمام مسلم. يذكر العلماء أن مسلم روى عنه في كتابه، أو أن مسلم روى عنه 1000 حديث، وزهير بن حرب ترجم له بقوله زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم 1000 حديث من الطبقة 10، مات سنة 32 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أي إن الإمام الترمذي لم يخرج له. وأبو خيثمة له كتاب مشهور وهو كتاب التاريخ لابن أبي خيثمة، كنيته أبو حرب أو أبو خيثمة، كنيته أبو خيثمة، وكثيرا ما يرد في كتب الحديث بهذه الكنية. قال حدثني إسماعيل، قال يعني ابن علي، وإسماعيل هذا هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، مولاهم أبو بشر البصري، معروف في أوساط المحدثين بابن علي، يعني منسوب إلى أمه. وقد ذكر الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله في المقدمة أن هذه الألقاب أو هذه الكنى التي ظاهرها أن فيها انتقاص أو عيب أو احتقار ما يقصد المحدثون من ذكرها ذلك، وإنما يريدون به بيان الراوي خصوصا إذا اشتهر بذلك، فهو ليس من باب النبذ أو الانتباذ بالألقاب، وإنما هو من باب البيان، ولذلك ساغ استخدامه فيما بينه. وإسماعيل لما جاء في رواية زهير بن حرب، زهير يقول قال حدثني إسماعيل، قال حدثني إسماعيل، لكن الإمام مسلم رحمه الله لما كان في الرواة عدد كبير ممن يسمى بإسماعيل أراد أن يبينه، فأضاف هذه العبارة وهي قوله يعني ابن علية، فهي من زيادات مسلم رحمه الله على ما رواه شيخه، خروجا من أن يقول شيخه أو ينسب إلى شيخه ما لم يقله. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الكتاب أن هذا الفعل سائغ جائز، وأن الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله أكثر من هذا الصنيع لا سيما الإمام مسلم. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز ابن صهيب قال البناني البصري ثقة، هو من الطبقة الرابعة، توفي سنة 300، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث من مسند أنس، وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ما عنفه صلى الله عليه وسلم ولا شتمه، وكان يبعثه صلى الله عليه وسلم في شأنه في أمره. فيتأخر أنس فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فيجده قد جلس مع الصبيان يلعب معهم، وقد ترك ونسي ما بعثه إليه به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا أنس، ما هذا يا أنس، فيقول أفعل الآن، فيذهب. ومن لطائف ما يذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في أمر وكان بعثه إليه سرا، يعني أسر له أن يذهب وأن يفعل وأن يأتي بشيء. فسألته أمه قائلة فيما بعثك النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثني في أمر سري، فأحبت أن تطلع عليه، فقال كيف أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحت بذلك وقالت له مؤكدة يعني إلزم سر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفشيه. ولعلها رضي الله تعالى عنها أحبت أن تمتحن ابنها، وإذا به يعني حسب أو متحمل لمسؤوليته، حيث عرف ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون أهلا لمهام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أنس رضي الله عنه. جاءت أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الأنصار بيوت الأنصار يعني قدموا لك وأهدوك وأنا ما عندي شيء أهديه أو أقدمه، ولكن هذا ابني أنس يخدمك، وكان عمره إذ ذاك 10 سنين يخدمك. فمكث يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم إنها رضي الله عنها أحبت أن ينال ابنها مقابل خدمته صلى الله عليه وسلم ما ينفعه في دينه ودنياه، فقالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، فدعا الله له بأن يطيل الله في عمري وأن يبارك له في ولدي وأن يدخله الجنة. يقول أنس فتحقق لي أمران حيث طال عمره حتى إنه تجاوز 100، وبارك الله له في ولده وفي ماله. يقول أنس إنه يعني دفن من أولاده 100، وأنه كان له بستان وكان له نخل، النخل يثمر في السنة 1 مرة، وكان نخل أنس يثمر في السنة 2، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. يقول أنس وأنا أرجو أن يحقق الله لي 3ثة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له 3ثة، وهي أن يدخله الجنة رضي الله تعالى عنه. قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا يعني إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، أي إنه استوجب دخول النار بسبب كذبه إذا تعمد. وهذا الحديث جاء فيه الخبر مقيدا بالتعمد، يقول وهو الذي ينبغي أن يعني تقيد به الأحاديث المطلقة، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد الكذب، أو روى رواية على سبيل الخطأ ولم يقصد بذلك التعمد، فإنه لا يلحقه الإثم، لكن ذلك لا يعني أن الخبر صحيح، لأن من تعمد الكذب، والكذب كما بينه الإمام النووي قال هو الإخبار بخلاف الواقع، التحدث والإخبار بخلاف الواقع، فالإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا سواء تعمد صاحبه أو لم يتعمد، لكنه إن تعمد يأثم، وإن لم يتعمد أو وقع منه ذلك على سبيل النسيان فإنه لا يأثم. قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا خبر آخر في مسألة الكذب، وهو رواية لحديث من كذب علي متعمدا، حيث إن هذا الحديث بلغ كما ذكرت حد التواتر. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ومن مسنده. شيخ الإمام مسلم فيه محمد بن عبيد الغبري، ترجم له الإمام ابن حجر في كتابه التقريب معرفا به قال محمد بن عبيد ابن حساب الغبري قال ثقة من العاشرة أي من الطبقة العاشرة وهم طبقة تبعوا أتباع التابعين التي هي طبقة شيوخ البخاري ومسلم بل أصحاب الكتب الستة. روى له من أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم، أي فمحمد بن عبيد الغبري ليس من شيوخ البخاري وليس من رواة البخاري، وروى له أبو داود وروى له الإمام النسائي، توفي سنة 238. قال حدثنا أبو عوانة، قال أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري البزاز أبو عوانة، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة السابعة. فهذا الحديث يعد من المسانيد العالية، يعد من المسانيد العالية، وهو يعني يعتبر من الخماسيات، حيث يرويه الإمام مسلم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة من الرواة: محمد بن عبيد الغبري وأبو عوانة وأبو حصين وأبو صالح يعني السمان وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، مات سنة 95 و100، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي حصين، وأبو حصين اسمه عثمان ابن عاصم ابن حصين الأسدي الكوفي، كنيته أبو حصين. قال ثقة ثبت سني، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. قال وربما دلس، يعني قد يقع منه تدليس، كما هو الحال هنا في روايته عن أبي صالح حيث رواها بالعنعنة. وعلماء الحديث إذا كان الراوي عرف بالتدليس لا يقبلون عنعنته إلا إذا صرح فيها بالسماع، لكنهم قالوا إنما جاء من أحاديث المعنعنين المعروفين بالتدليس إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما فإنها تحمل على السماع. نعم، كأنه أراد رحمه الله ربما إن بعض من ترجم له يعني قدح وصفه ببدعة من البدع، فأراد الحافظ ابن حجر أن يبرئه فقال إنه سني يعني منسوب إلى أهل السنة والجماعة. قال قديما سني وربما دلس من الرابعة، مات سنة 27 و100، وقد أخرج له الجميع. قال عن أبي صالح، وأبو صالح السمان اسمه ذكوان، أبو صالح السمان الزيات نسبة إلى بيع السمن وبيع الزيت، وكان ممن يجلب الزيت ويبيعه فنسب إليه. قال المدني نسبة إلى المدينة، ثقة ربما ثقة سب، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 111 و100، وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن أشهر اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، وأنه من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه من أكثر الصحابة رواية. وقد ذكر له الحافظ أو الإمام النووي نقلا عن بقي بن مخلد. بقي بن مخلد صاحب مسند كبير كمسند الإمام أحمد، ترجى أو ساق له في مسنده 5373 حديث أو 74 حديث، هذا مجموع ما روي عن أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد، ولذلك عد من أكثر الصحابة رواية. وفي الحقيقة إن هذه الكثرة المنسوبة إلى أبي هريرة رضي الله عنه لها مبررات وأسباب، منها أولا تفرغ أبي هريرة رضي الله عنه للحديث واهتمامه بالحديث سماعا وتسميعا، ومنها كثرة تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقد ذكر أهل العلم أن تلاميذ أبا هريرة رضي الله عنه يبلغون نحو 800 راوي، وأن هؤلاء الذين رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ممن تأخر، يعني أبو هريرة رضي الله عنه وتأخرت وفاته عن كثير من الصحابة رضوان الله عليه، ولذلك تأخره في الحياة وبقاؤه مدة طويلة أكثرت من الأخذ عنه ومن الرواية عنه. وإلا فإن ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ما حذف المكرر منه، حيث إن هذا العدد من التلاميذ كلهم يروون عن أبي هريرة أحاديث يشتركون في كثير منها، فهي تعد مكررات. ولذلك أجري الدراسة على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه بعد حذف المكرر، وجدوا أنه لا تزيد عن 1000 أو 1200 حديث. أيضا أجري الدراسات أخرى فوجد أن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم يشاركون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفرد أبو هريرة بروايات لم يشارك فيها عدد من الصحابة إلا بروايات قليلة. وفي ذلك رد لمزاعم زعمها أعداء السنة وأعداء الحديث، حيث اتهموا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وألحقوا به بعض التهم، وزعموا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى كثير وتفرد بروايات لم يشاركوا فيها. ومن آخر ما كتب، كتب رجل قد لا يستبعد لو وصف بالزندقة كتابا بعنوان أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، ادعى فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أحاديث لم يشاركوا فيها عدد من الصحابة، وادعى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو يعلم أن التهمة موجهة إليه، وأنه هو كان يحكي ويقر لأنه أكثر من الرواية، لكن هذا كله يعني مما يدل على هذه المواقف السيئة التي وقفها أعداء الإسلام والتي وقفها أعداء السنة تجاه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإلا فإن لأبي هريرة رضي الله عنه من المناقب ومن الأسباب ما تحمله على أن يكثر من الرواية، وأن إكثاره من الرواية ليس أمرا مستغربا، بل هو أمر عادي، بل هو أمر يعني تجلت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من علامات النبوة، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشاد بأبي هريرة، وأنه دعا لأبي هريرة بأن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وأنه لا ينسى. وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يبرر ويقول كان الصحابة رضوان الله عليهم يشتغلون، وربما انصرفوا وربما غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني البيع والشراء، وهؤلاء يخصصون لأنفسهم أوقاتا يأتون وينزلون فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أخواننا الأنصار فكان يشغلهم الزراعة والأراضي التي كانوا يشتغلون بها، لكن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ، حيث إنهم لا كان له من العمل ومن الشغل إلا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أكثر الصحابة حديثا. نعم. وهذا أيضا يعني مع يعني من الأمور التي هي نتاج التعصب المذهبي، وإلا فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما رواه من أحاديث كلها توافق السنة، وكلها توافق ما جاء في كتاب الله، وكلها تنشئ أحكاما، هذه الأحكام أحكام يعني مضطردة مع مقاصد الشريعة. والذين وصفوه بأنه ليس بفقيه إنما دفعهم إلى ذلك أن يردوا الأحاديث التي خالفت مذهبهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى وهي من مسند المغيرة بن شعبة قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي يعني عبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أورده الإمام مسلم من طريقين، الطريق الأولى هي من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، والطريقة الثانية من طريق شيخه علي بن حجر السعدي. قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي، وعلي بن ربيعة هو الذي جاء في الرواية الأولى، فالحديث مداره على علي بن ربيعة، وقد تابع سعيد بن عبيد في الرواية الأولى تابع محمد بن قيس الأسدي في الرواية الثانية متابعة تامة عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة. أما الإسناد الأول ففيه محمد بن عبيد محمد بن عبد الله بن نمير، قال فيه الإمام ابن حجر محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أو الهمداني هكذا بالسكون الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل. فهو من الطبق في المرتبة الثانية ومئتين. وأما شيخه فهو أبوه عبد الله بن نمير قال مصغر الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة. أما قول الحافظ صاحب حديث فيراد به أنه صاحب كتب في الحديث، يعني أن له كتاب. يعبرون ويستخدمون هذا المصطلح تعبيرا عمن له كتاب كتبه في الحديث، فقوله صاحب حديث يعني صاحب كتاب. وقوله من أهل السنة فيه رد على من يعني وصفه بغير ذلك. ليس المراد التلقي من الصحابي، وإنما الذي تجتمع عنده طرق الرواية. ما الذي تجتمع عنده طرق الرواية هو الذي عليه مدار الحديث. فمثلا عندنا في الحديث الأول اجتمع طرق الرواية في شعبة، فكان هو مدار الحديث. وفي هذا الحديث اجتمع طرق الرواية في علي بن ربيعة، فكان هو مدار الحديث. قال من كبار التاسعة، توفي سنة 99 و100، وقد أخرج له الجميع. هذا عبد الله ابن نمير. قال حدثنا سعيد بن عبيد، قال هو سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي ثقة من الطبقة السادسة، يعني التي رواياتها كلها عن التابعين. وإن أدركوا أو رأوا صحابيا أو صحابيين لكنه لم يروي عنه. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ابن ماجه لم يخرج له. وأما علي بن ربيعة قال ابن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي ثقة من كبار الثالثة، يعني من كبار أوساط التابعين، وقد روى له الجميع. هذا ما يتعلق بالسند الأول. قال أتيت المسجد، يعني مسجد الكوفة، والمغيرة أمير الكوفة، يعني والمغيرة كان وضعه أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم كذب خاص لا يتعدى ضرره وسوءه إلا إلى من كذب عليهم. أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتعدى، لأنه سيكون شريعة وسيكون يعني أمرا دينيا وسيكون محل تعبد، ولذلك الكذب فيه يعم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أن يكذب الناس عليه، ولذلك قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ساق الإسناد الثاني وقال قال وحدثني علي بن حجر السعدي. عرفه الحافظ بن حجر بأنه علي بن حجر ابن إلياس ابن إياس، علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، ولذلك نسب إليها وقيل مروزي. ثقة حافظ من صغار التاسعة، توفي سنة 224 من الهجرة. أخرج له البخاري ومسلم والإمام الترمذي والنسائي، أي فلم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. يروي عن شيخه علي بن مسهر قال القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر له غرائب يعني روايات غريبة بعد أن أضر وأضر يعني أصيب بالعمى كأنه تغير لكن هذا التغير لم يكن يعني فيه مخالفات بل كانت فيه أفراد روايات تفرد بها ولذلك وصفت بأنها غرائب. قال من الطبقة الثامنة مات سنة 89 و100 وروى له الجميع. وأما شيخه محمد بن قيس الأسدي الوالبي الكوفي ثقة من كبار الطبقة السابعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد لا في الصحيح وروى له مسلم وأبو داود والإمام النسائي. وأما شيخه علي بن ربيعة فقد مر بنا آنفا وكذلك المغيرة بن شعبة عرفنا من ترجمته أنه أسلم في عام غزوة الأحزاب وأنه كان من دهاة العرب وأنه رضي الله تعالى عنه يعني ولي أمر المسلمين في الكوفة إلى أن توفي سنة 50 ونحوها. هذا ما يتعلق بالحديث وبطرقه المتعددة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله. يقول هنا سين التسبيح بعد الصلاة التسبيح بعد الصلاة في كلتا اليدين كأنه يقول أم في اليد اليمنى فقط وما هو الأفضل. الإنسان مطلوب منه إذا أدى الفريضة أن يسبح تارة مطلوب منه أن يسبح 33 وتارة مطلوب منه أن يسبح 10 يعني في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له.